لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، نستكمل مسيرتنا مع أحداث السيرة من كتاب روضة الأنوار. قال المصنف رحمه الله: غزوة تبوك. السلام. كانت لمعركة مؤتة سمعة سيئة للرومان وقواتهم، فقد كان لنجاح المسلمين وهم 3,000 فقط في ردع 200,000 من قوات الرومان أثر بالغ في نفوس القبائل العربية المجاورة للشام، فأخذت هذه القبائل تتطلع إلى الاستقلال. فرأى الرومان أن يقوموا بغزوة حاسمة يقضون بها على المسلمين في عقر دارهم المدينة المنورة. نعلم أن معركة مؤتة التي عين فيها القواد 3 زيد وعبد الله بن رواحة وابن رواحة وجعفر، قتل القواد 3، ثم اختار المسلمون خالدا رضي الله عنه، فاستطاع بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن يروع قوات الروم حتى لا يهاجموا المسلمين إذا أرادوا الانصراف. ولما عادوا إلى المدينة قيل لهم: يا فرار، يعني كأن هذا نوع من العتاب، فررتم يعني عن القتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هم الكرار إن شاء الله، يعني سيعودون مرة أخرى فاتحين. وقد كان ذلك بعد حوالي 5 سنين وفتحوا هذه البلاد. أن يردع 3,000 200,000 هذا أمر يعني شديد جدا على الرومان، بل أساء سمعتهم بين الناس وشوه سمعتهم بين الناس حتى تجرأت القبائل وطلبت الاستقلال من حكم الرومان. لذلك أراد الرومان أن يقوموا بمعركة حاسمة فاصلة ضد المسلمين لاسترداد سمعتهم والقضاء على هيبة المسلمين. أرادوا غزو المسلمين في المدينة، المدينة المنورة العاصمة. لذلك يقول هنا: كان لمعركة مؤتة سمعة سيئة. السمعة المقصود بها الشهرة، يعني اشتهر بين الناس بأن الرومان لم يستطيعوا القضاء على 3,000 مقاتل، وهم فقد كان لنجاح المسلمين في ردع 200,000، ردع يعني ردع 200,000، حينما نقول قوات المسلمين ردعوا قوات الرومان، يعني حجزوا ومنعوا الرومان من القضاء عليهم، حجزوا ومنعوا الرومان من القضاء عليهم. هذا كان له أثر بالغ في نفوس القبائل المجاورة للشام، للشام يعني حيث حكم الرومان. فأخذت هذه القبائل تتطلع إلى الاستقلال، تتطلع يعني تريد وتتشوف إلى الاستقلال. فرأى الرومان أن يقوموا بغزوة حاسمة يقضون بها على المسلمين في عقر دارهم، في عقر دارهم يعني داخل دارهم، داخل العاصمة، عاصمة المسلمين أي المدينة المنورة. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجمعهم واستعدادهم، تجمع من واستعداد من؟ الرومان. فاستنفر المسلمين من كل مكان، استنفر يعني دعاهم للجهاد، دعاهم للخروج للقتال، وأعلن عن جهة الغزوة صراحة، في حين أنه في غزوة أو في كثير من غزواته لا يعلن تمويها حتى لا تصل الأخبار للأعداء. كان إذا خرج إلى غزوة ورى بغيرها، يعني يذكر أنه ذهب إلى جهة أخرى غير الجهة التي هو ذاهب إليها حتى لا تصل الأخبار إلى الأعداء فيستعدوا. أما في هذه الغزوة غزوة مؤتة أخبرهم أنه ذاهب إلى مؤتة، عين الإيه الجهة والمكان، لماذا؟ لأن الطريق طويل والمسافة بعيدة حتى يأخذ الناس أهبتهم ويستعدوا، زاد وطعام وشراب ونحو ذلك. أعلن عن جهة الغزوة صراحة، ليه؟ ليأخذ الناس عدتهم الكاملة، إذ كان الزمان زمان حر شديد، كان الزمان زمان حر شديد، وكانت الشقة بعيدة، المسافة بعيدة، وكان الناس في عسر وجدب، عسر وجدب يعني شدة وقلة، قلة من الثمار والأموال والنفقات ونحو ذلك، وقد طابت الثمار والظلال، فكانوا يحبون المقام فيها، يعني الظلال كثيرة والثمار كثيرة، يعني كانت قد أثمرت، فهم يحبون أن يقوموا فيها وليس أن يرحلوا ويتركوها. يقول: وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حفز وشجع الموسرين على تجهيز المعسرين، حث الموسرين، الموسرين يعني الأغنياء، على تجهيز المعسرين المقلين الفقراء، فتقدم المسلمون بما لديهم، وأول من جاء بماله أبو بكر رضي الله عنه، جاء بماذا؟ بماله كله أو بكل ماله، وهو 4,000 درهم. فقال صلى الله عليه وسلم: هل أبقيت لأهلك شيئا؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما معنى أبقيت لهم الله ورسوله؟ التوكل على الله سبحانه وتعالى واليقين فيما يخلفه الله عز وجل عليه. هل هذا يعني أن يترك الأسباب؟ لا، هو لم يترك الأسباب، لأنه كان تاجرا وكانت تجاراته تدر عليه أموالا كثيرة، فهذه الأموال التي تصدق بها كانت عنده فتصدق بها، وله أموال أخرى تأتيه من التجارات ينفق على نفسه وأولاده ونحو ذلك. لذلك قال له: أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء عمر بن الخطاب بنصف ماله، وأنفق عثمان. طبعا هذا ذكرناه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه بحسب امرئ من الشر أو من الإثم، بحسب امرئ من الإثم أن يضيع من يعول أو من يقوت، يعني لك أهل زوجة وأولاد فلم تنفق عليهم وضيعتهم فقد أثمت، طالما كنت مستطيعا العمل فيجب عليك أن تعمل كي تنفق على هؤلاء وتطعمهم ولا تجعلهم يتكففون الناس، تمام. ولما جاء رجل ببيضة من ذهب يريد أن يتصدق بها، ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم وبين نفس السبب، أنه تكون كل مال الإنسان ويتصدق بها ثم يتكفف الناس ويسأل الناس. لذلك ينهى الإنسان أن يتصدق بماله كله ثم يسأل الناس، وخير الصدقة ما كانت عن ظهر غنى، يعني أبقت الإنسان إيه؟ غنيا معه ما ينفق على نفسه وأولاده. وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، وأنفق عثمان ابن عفان رضي الله عنه كثيرا، يقال 10,000 دينار، مبلغ كبير جدا، الدينار 4 جرام وربع من الذهب، فهذا مال كبير، يعني 10,000. وأعطى 300 بعير بأحلاسها وأقتابها، بأحلاسها وأقتابها يعني مجهزة، ما يكون على البعير وما يحمل عليه، يعني أتى بالجمل بما عليه ما يحمل على البعير مجهزة تامة. وأعطى 50 فرسا، ويقال إنه أعطى 900 بعير و100 فرس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، يعني يحفظه الله سبحانه وتعالى ويثبته حتى يلقى الله عز وجل، ولم يقع في شيء من المقحمات، الذنوب التي توبق صاحبها في النار. ولا يموت مصرا على ذنب، بل بشارة بموته على حسن خاتمة رضي الله عنه وأرضاه، فلا تضره الذنوب وإن عملها، قد زادت حسناته على سيئاته رضي الله عن عثمان. وجاء عبد الرحمن ابن عوف بمئتي أوقية، وجاء العباس. الأوقية هذا يعني أحد المكاييل، يعني يقدرون به الذهب والفضة ونحو ذلك. وجاء العباس بمال كثير، وجاء طلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة وغيرهم بأموال، وجاء عاصم بن عدي بتسعين وسقا من التمر، وتتابع الناس بصدقاتهم كل على قدره، كل على قدره، حتى أنفق بعضهم مدا أو مدين لم يستطع غيره. يعني الإنسان ليس معه سوى المد، يعني مقدار الكفين، فأنفقه، هذا الذي معي، هذا الذي أستطيعه. يقول: وأرسلت النساء ما قدرن عليه من الحلي، الزينة، فيما تفكر، ما قدرن عليه من الحلي، الزينة والذهب ونحو ذلك. أنت تشعر فعلا بأنها غزوة عسرة، فعلا شديدة، المسافة بعيدة والتكاليف كثيرة، وكل يتصدق وكل ينفق، الذي أنفق ماله كله، والذي أنفق نصف ماله، والذي أنفق 100 بعير أو 900 بعير وخمسين فرسا من عثمان بن عفان رضي الله عنه وغير ذلك، كل ذلك في سبيل الله. لذلك نقول هنا: كل صادق منتم لهذا الدين لابد أن يعلم أنه لا ينتصر الدين إلا بالتضحيات بعد فضل الله سبحانه وتعالى، لابد من التضحية. لا نجلس نتفرج ونقول: اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. نعم، لكن ماذا فعلنا نحن؟ أين نفقاتنا؟ أين بذلنا؟ أين نصرتنا للدين؟ ما دورك في نشر قضية الإسلام بين الناس؟ ما دورك في تعليم الناس الدين؟ ما دورك في مقاومة المنكرات، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل لك دور في ذلك؟ أم أنك فقط تجلس متفرجا لا تفعل شيئا ولا تقدم شيئا؟ سؤال مهم، وهذا يذكرنا بحادث الهجرة. المسلمون في كل عام يحتفلون بالهجرة، يأكلون الحلوى ويشربون العصائر ويلقون المدائح، وصح مش كده؟ وتمر الهجرة، يظن الناس أن هذا هو غاية ما يفعل، تمر هذا والاحتفال بالهجرة. لا، الهجرة تعني تضحية في سبيل الله، بذل المال والنفس وحتى الأولاد والزوجة ونحو ذلك، الكل بما يستطيعه من البذل والتضحية. الهجرة تعني تربية الأولاد على هذه المعاني. فعلي قد نام وعرض نفسه للقتل في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. الهجرة تعني حسن تربية الزوجة ودور المرأة في نصرة الدين كفعل أسماء رضي الله عنها وأرضاها، وهكذا. فالهجرة لها دروس ومعاني كثيرة لابد أن نتحلى بها ونتخلق بها لو كنا حقا قد استفدنا من هذا الحدث. الهجرة هجرة المعاصي والذنوب، هجرة ما يبغضه الله ويكرهه إلى ما يحبه الله ويرضاه، كما في الحديث: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لذلك لابد من التضحية لنصرة الدين بالنفس، بالوقت، بالمال، وما يستطيعه الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: وجاءه صلى الله عليه وسلم فقراء الصحابة يطلبون أن يحملهم، يعني معه في الغزو، يطلبون أن يحملهم. لماذا؟ ليس معهم ما يحملون عليه، ليس معهم الإبل ولا ما يحتاجه المجاهد من أدوات للقتال في سبيل الله. فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. فماذا فعلوا؟ هل فرحوا بذلك لأنهم ربما نجوا من تعريض أنفسهم للقتل؟ لا والله، بل بكوا، تولوا وأعينهم، يعني انصرفوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إذن هذه تفيد فائدة أن الإنسان إذا فاتته طاعة يحزن، وهذه علامة الصدق، ويعني صدق الإقبال على الله عز وجل. إذا فاتت الإنسان الطاعة يحزن على ذلك ويتألم، لأنه يخشى أن يكون ممن كره الله عز وجل طاعته وإقباله ونحو ذلك كالمنافقين عياذا بالله. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع, وهذا يعني أمارة الصدق والإخلاص, صدق الإقبال على الله عز وجل, وهذا أمارة النية الجازمة أنه كان ناويا نية جازمة أن يخرج للقتال. فإذا فات العمل مع هذه النية كتب له الإيه؟ الأجر, كتب له الأجر. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يقول فجهزهم عثمان والعباس وغيرهما رضي الله عنهم. يقول وتكلم المنافقون فلمزوا من أنفق الكثير. لمزوا يعني وين لكل همزة لمزة, الهمز واللمز الإساءة بالقول والفعل, الإساءة بالقول والفعل. يعني يقول هذا الذي أنفق كثيرا يقول هو مراء, إنما يعمل ليقال جواد ومنفق, وهذا الذي لم ينفق إلا القليل يقولون الله غني عنك وعن مدك, يعني ما الذي تأتي به. وهكذا لمزوا من أنفق الكثير وسخروا ممن أنفق القليل, وسخروا حتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم على جرأته على لقاء الرومان, يعني كيف تلقى الرومان وتقاتلهم. فلما سئلوا قالوا إنما كنا نخوض ونلعب, وهذه لها سبب في النزول الآية إنما كنا نخوض ونلعب في الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا, أجبننا عند أرغبنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. أرغبنا بطونا يعني يحبون الطعام والشراب وكذا, وأجبننا عند اللقاء يعني إذا كان لقاء مع الأعداء كانوا جبناء. فنزل قول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حتى كان بعضهم خلف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كنا نخوض ونلعب ويتعلق بذيل الدب حتى تصيبه الحجارة, والنبي يقول قد كفرتم بعد إيمانكم, قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا دليل على أن الذي يسخر من الله ورسوله والمؤمنين لأجل طاعتهم ويستهزئ بشعائر الدين والعياذ بالله يكون كافرا. واحذروا لأن مواقع التواصل, مواقع الانترنت ربما تكون عليها, يكون عليها شيء من ذلك. بعض الناس يكتب بعض النكات على الآيات وعلى الجنة والنار وعلى الآخرة وكذا, هذا كفر بالله عز وجل. يقول وجاء المعذرون من المنافقين والأعراب, يعني المعذرون الذين يعتذرون ولا عذر, لا عذر لهم, بل يظهرون أنهم من أصحاب الأعذار. والأعراب سكان البادية, الأعراب سكان البادية, واستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف محتالين بأعذار شتى. المحتال الإنسان الذي ليس له عذر ويوهم من أمامه أنه صاحب عذر, ليس له عذر لكنه يوهم من أمامه بأنه من أهل الأعذار أو أي شيء آخر ليس فقط في قضية العذر, هو مثلا معه مال فيوهم من أمامه أنه ليس معه مال حتى لا يسدد ما عليه من الديون ونحو ذلك, فيقال هذا رجل محتال أو نصاب أو نحو ذلك. فأذن له وتخلف بعض المسلمين المخلصين تكاسلا, رحمك الله, اللي هم خبر المخلفة الثلاثة كعب ابن مالك وهلال ابن ربيعة ومرارة ابن أمية ومرارة ابن الربيع رضي الله عنه. يقول واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد ابن مسلمة, يعني جعله أميرا على المدينة, وخلف علي بن أبي طالب على أهله, يعني جعل عليا يرعى أهل النبي صلى الله عليه وسلم, وأعطى لواءه الأعظم أبا بكر الصديق, وفرق الرايات على رجال, فأعطى الزبير يعني الجيش له راية كبرى للجيش كله, ثم هناك رايات أخرى تفرق على الإيه؟ على أنحاء الجيش, فهذه راية المهاجرين, هذه راية الأنصار, هذه راية مثلا للأعراب, وهكذا رايات صغيرة بعد الإيه؟ الراية الكبرى، فرق الرايات على رجال، فأعطى الزبير راية المهاجرين، وأعطى أسيد بن حضير راية الأوس، والحباب بن المنذر راية الخزرج الصوت. وتحرك من المدينة يوم الخميس، وهذه سنة، كان يحب صلى الله عليه وسلم أن يخرج يوم الخميس، فإذا اتفق ذلك للإنسان فهو خير، لو تيسر أن يكون سفره الخميس فهذه سنة يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب أن يخرج يوم الخميس. ومعه 30,000 مقاتل، وطبعا هذا عدد كبير، 30,000 مقاتل يريد تبوك، وكانت قلة شديدة في الظهر والزاد. الظهر يقصد به البعير والفرس ونحو ذلك، الظهر لأنهم يركبون عليه، كانت قلة شديدة في الظهر والزاد الذي معهم من الطعام والشراب، فكانوا 18 رجلا، فكان 18 رجلا يتعقبون بعيرا واحدا، هي يعتقبون وليس يتعقبون، يعتقبون بعيرا واحدا، يعتقبون يعني يركب كل واحد عقب الآخر، يعني بعده هذا يركب ثم يسير مدة ثم ينزل ويأتي الآخر فيركب ثم ينزل ويأتي، وهكذا يعتقبون بعيرا واحدا، يعني إذن الواحد حتى يأتي دوره في الركوب يظل كم 17 مرة ومدة يمشي على رجليه ثم يأتي دوره فيركب، وهذه مشقة بلا شك شديدة. لذلك قال: وأكل الناس أوراق الشجر حتى تورمت شفاههم، واضطروا إلى ذبح البعير ليشربوا ما في كرشه من الماء أو كرشه من الماء. شوف انظر للشدة التي هم فيها، يأكل ورق الشجر، ورق الشجر الذي ربما لا تأكله الدواب، الآن الدواب لا تستطيع أكله، أكل ورق الشجر نصرة لدين الله سبحانه وتعالى، وشربوا الماء الذي يكون في كرش البعير لأنهم لا يجدون ماء يشربونه، ومشوا كل هذه المسافات نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. والسؤال: ماذا فعل أحدنا مثل فعل هؤلاء؟ ماذا قدمنا؟ هل نحرص على نصرة الدين بما تيسر؟ إن لم يكن الجهاد متيسرا فهناك جهاد طلب العلم، والجهاد في الاجتهاد في العمل الصالح، والجهاد في الدعوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه صور من الجهاد، الجهاد في قضاء حوائج الناس ونحو ذلك، كل هذا من صور الجهاد، وهي تمهد للجهاد الأكبر، الجهاد والقتال في سبيل الله، كما ذكر صور الجهاد الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد. تورمت انتفخت، يعني يحصل الورم بانتفاخ في الشفاء ونحو ذلك بسبب أكل ورق الشجر ونحو ذلك. وبينما الجيش في طريقه إلى تبوك إذ لحقه علي بن أبي طالب، سمع طعون المنافقين فلم يصبر حتى خرج. سمع طعون المنافقين، الطعون جمع طعن، والطعن الذم، يقولون تخلف مع النساء، يقولون هو لا يصلح للجهاد، يقول يعني يذمونه ويذكرون أشياء من الكذب، فهذه أثرت في علي فخرج يريد اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولحقه بالفعل فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. وهذه منقبة شريفة لعلي رضي الله عنه وأرضاه. وكان الناس قد نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود، اللي هي الحجر، الحجر اللي هي مساكن مساكن مين؟ ثمود، قوم ثمود. فاستقوا من بئرها واعتجنوا به، يعني أخذوا الماء من البئر وصنعوا به العجين، فأمرهم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها، يهريقوا يعني يصبوا هذا الماء الذي أخذوا من البئر، يصبوا مرة أخرى لا يشربوه، وأن يعلفوا الإبل العجين، العجين يطعموا للإيه للإبل ولا يأكلوا، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة، ناقة صالح. اعتجنوا يعني صنعوا العجين، العجين الدقيق الذي يوضع عليه الماء. ولذلك نجد النهي عن الذهاب إلى أماكن الظلمة، المعابد والأهرامات وغير ذلك. هذه الأماكن قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمر بها إلا باكين أو مسرعين. يعني إذا ذهبت إلى هذه الأماكن تكون باكيا حينما تنظر إليها نظرة عظة واعتبار، فتبكي على ما أصابهم جراء كفرهم، وتخاف من المصير فتتعظ وتعتبر فتبكي، أو تسرع من هذه الأماكن. لماذا؟ لئلا يصيبكم ما أصابه، لئلا يصيبكم. يعني قد يذهب الإنسان إلى هذه الأماكن فيصيبه شيء من العذاب. ولذلك هم يقولون لعنة الفراعنة، هي ليست لعنة الفراعنة بل عقوبة ربما تصيب الإنسان إذا ذهب إلى هذه الأماكن يتفرج ويستمتع وكذا ويتفاخر بهؤلاء الكفار ونحو ذلك. لذلك لا يشرع الذهاب إلى هذه الأماكن إلا إذا كان الإنسان ذهب على سبيل العظة والاعتبار ويبكي خوفا من أن يصيبه ما أصابهم ونحو ذلك، أو يسرع حين يأتي إلى هذه الأماكن، يمر مسرعا يجري. تمام. وهذا يظهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن شرب الماء من ديار الظلمة، وعن استعمال العجين الذي عجنوه من هذا الماء، نهاهم عن أكله. ولما مر بتلك الديار، الحديث الذي ذكرناه يذكره، ديار ثمود، قال لهم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكون إلا أن تكونوا باكين من البكاء، أن يصيبكم ما أصابهم. أن يصيبكم هنا المقصود لئلا يصيبكم ما أصابه. ثم قنع رأسه، يعني طأطأ رأسه وغطى رأسه، وأسرع السير حتى جاز الوادي، حتى جاز الوادي يعني مر وعبر هذا الوادي. وفي الطريق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، جمع التقديم والتأخير. ليه؟ لأنه مسافر له أحكام السفر. طأطأ رأسه وغطاه. بدليل هذا الحديث أمرهم أن يأخذوا الماء من البئر التي كانت تردها الناقة، هذا دليل عنها كانت معروفة. يقول: ولما نزل بتبوك لحقه أبو خيثمة رضي الله عنه، وكان مؤمنا صادقا، تخلف بغير عذر، فلما دخل في بستانه وكان يوما شديد الحر، وجد زوجتيه، يعني كان قد تزوج امرأتين، قد رشت كل واحدة منها عريشها. العريش ما يصنع من الشجر ونحوه، ربما يستطيب الإنسان فيه الهواء بخلاف البيوت التي تصنع من الطوب ونحو ذلك، فيرش هذا العريش بالماء حتى يلطف الماء الجو وحرارة الجو، وهيأت طعاما وماء باردا، والإنسان أشد ما يكون حاجة إلى الماء البارد في شدة الحر. فإذا دخل البيت وجد المرأة قد هيأت ذلك، فهذا داع للبقاء وليس للخروج في سبيل الله واللحاق بالجيش. فلما رأى ذلك قال: رسول الله في الحر، وأبو خيثمة في ظل بارد، وماء مهيأ، وامرأة حسناء، ما هذا بالنصف؟ النصف هذا ليس عدلا، ليس من العدل والإنصاف، والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. رفض أن يدخل العريش العريش أحد زوجتيه وأصر على أن يذهب يلحق بالجيش. فهيئا لي زادا، هيئا مثنى، ففعلتا، ثم ركب بعيره وأخذ سيفه ورمحه وخرج يسير حتى صادف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل بتبوك. يبقى هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا تقاصرت همته عن فضيلة من الفضائل فإذا يعني عليه أن يستدرك ما فات، وليس أن يستمرئ الكسل والبطالة والعجز. كان ممكن أبو خيثمة يقول خلاص انتهى الأمر وذهب الجيش، نجلس نستريح في الظل ونأكل ونشرب وكذا. لا، فعلى الإنسان أن يصلح ما أفسد إذا كان مستطيعا لذلك، وأن يعالج التقصير الذي وقع فيه ووقع منه. إذن أين لقي النبي صلى الله عليه وسلم؟ بتبوك. كل هذه المسافة حوالي 1000 كيلو متر من المدينة، أخذها سيرا على أو يركب بعيرة حتى وصل ونزل تبوك. وعلمت الروم بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك، فخارت عزائمهم يعني ضعفت، خارت عزائمهم ضعفت إرادتهم يعني، ولم يجترئوا على اللقاء، لم يجترئوا على اللقاء، فتفرقوا في داخل بلادهم. وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 يوما يرهب العدو ويستقبل الوفود، يرهب العدو يخيفهم، يستقبل الوفود يعني قبائل العرب تأتي تعلن الإسلام فيقبل منها الإسلام. وقد جاءه يوحنا ابن رؤبة حاكم أيلة اسم مدينة، وصحبته أهل جرباء وأذرح وأهل ميناء، فصالحوه على إعطاء الجزية ولم يسلموا. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوحنا كتابا فيه الأمان له ولأهل أيلة، وفيه الذمة لسفنهم وسياراتهم في البر والبحر، يعني الحرية في السير للتجارة ونحو ذلك ولا يتعرض لهم أحد، وفيه حرية التنقل والنزول، وأن من أحدث حدثا فلا يحول ماله دون نفسه. من أحدث حدثا يعني خالف هذا العقد فاعتدى، وإن كان معه مال لابد أن يؤخذ منه الحق، لا يحول يعني لا يمنع ماله دون نفسه، يعني لا يفدي نفسه بماله طالما كان عليه حق يؤخذ منه الحق. وكتب لأهل جرباء وأذرح كتابا أعطاهم فيه الأمان، وأن عليهم 100 دينار في كل رجب، يعني في العام كم 100 دينار جزية. وصالحه أهل ميناء على ربع ثمارها، يؤدون ربع الثمار للمسلمين. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر. المكان أين هو؟ الذي أعرفه أنها على حدود الشام، على حدود الشام يعني بعد الأردن ونحو ذلك الموجود الآن. ممكن نأتي لك بالمكان بالتحديد المرة القادمة. الآن داخل السعودية، ممكن تكون على الحدود. هو فعلا يعني تجد تبوك الآن في دولة السعودية، تجد على الطرق تبوك كذا وكذا كيلومتر ونحو ذلك، ممكن تكون في آخر حدود السعودية في يعني قبيل الأردن ونحو ذلك. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل اسم مكان، في 420 فارسا، وقال له إنك ستجده يصيد البقر. هذا يدلك على علم القائد بأحوال الأماكن التي ينزل فيها، يعلم أن هذا الرجل كانت له هواية وهي صيد البقر، فقال لخالد إنك ستجده يصيد البقر. فسار خالد حتى إذا كان بمنظر العين، يعني بمنظر العين على مرمى البصر يعني يراه، حتى إذا كان بمنظر العين من حصنه، حصن من؟ أكيدر. خرجت بقرة تحك بقرونها باب القصر، يعني بقرة من البقر الذي يصيده أتت وظلت تحك بقرونها باب القصر، وهو يحب صيد البقر، وهي جاءته إلى إيه؟ إلى قصره، إلى بيته. فخرج أكيدر ليصيدها، فتلقاه خالد في خيله، قابله خالد ومعه الخيل، وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقن دمه، يعني عصم دمه، وصالحه على 2000 بعير وثمانمائة رأس، يعني من الغنم، 800 رأس أي من الغنم، و400 درع و400 رمح، وأقر بإعطاء وأقر بإعطاء الجزية على قضية أيلة وميناء، يعني أقرهم على إعطاء الجزية. وبعد 20 يوما تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقد استغرق الذهاب والعودة 30 يوما، يعني الذهاب إلى تبوك والعودة استغرقت كم؟ شهرا. فجملة ما غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة 50 يوما، يعني لأنه مكث هناك كم؟ 20، وفي الذهاب والعودة 30، يبقى 50 يوما. طبعا الآن أنت حينما تسافر إلى بلدك كم تستغرق؟ كم يعني كم ساعة؟ طائرة صح؟ كم وقت؟ 7 ساعات، 8 ساعات، 10 ساعات. حينما يعني تصل إلى بلدك ماذا تفعل؟ تستريح صح؟ تستريح من ماذا؟ أي سفر أنت ماذا فعلت؟ تركب الطائرة والتكييف وتجلس وتأكل وتشرب ثم تنزل تستريح. وهؤلاء 30 يوما على البعير، تخيل يبقى كم يكون التعب؟ تستريح سنة مش كده؟ تحتاج تستريح بعدها سنة. ولا والله لا يستريحون، بل ربما بعد الوصول بعد عدة أيام تكون غزوة أخرى أو سرية أو غير ذلك، يعني كانت حياتهم دوما هكذا، أسفار وسرايا وغزوات وقتال في سبيل الله، وتحملوا كي نصبح نحن من أهل الإسلام. سبحان الله، يعني تعبوا كثيرا وضحوا كثيرا ابتغاء وجه الله، نصرة لدين الله، حتى وصلتنا الأمان. فمن الإنصاف والعدل أن نفعل مثل فعلهم. أما رأيتم أبا خيثمة؟ قال ليس من النصف أن يجلس أبو خيثمة في الظل والماء البارد والرسول صلى الله عليه وسلم في الحر، كذلك أقول ليس من النصف أن يضحي هؤلاء ونحن نتكاسل. إذن أنت الآن تستطيع أن تضحي في طلب العلم. هذا الكتاب كم مرة قرأته؟ مرة، مرتين، 3 مرات، 10 مرات؟ لا يكفي 10 مرات، يعني حتى تستوعب ما في الكتاب وتحفظ أحداث السيرة، تحكيها للأطفال مثلا في المسجد، تحكيها في خطبة الجمعة في درس، ولا تنظر في الكتاب، تكرار، هذا تضحية. حينما تمكث الساعات الطويلة تذاكر العلوم، هذا من التضحية في سبيل الله والبذل لدين الله سبحانه وتعالى. حينما تراجع القرآن مرة بعد مرة، السورة مثلا 100 مرة، 200 مرة، هذا من البذل والتضحية، يعني لا تكسل. حينما تنفق النفقات على طلبة العلم تجهزهم، هذا من البذل والتضحية، وأنت بذلك تعد بإذن الله للنصر الأعظم حينما يمكن لأهل الإسلام. إذا وجد في المسلمين نماذج كهؤلاء، طائفة مؤمنة تستحق التمكين، مكن الله له. يقول وفي الطريق، اسم مكان دومة الجندل، اسم مكان، في الطريق مر الجيش بعقبة، فأخذ الناس بطن الوادي، وسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق العقبة. مكان ضيق، العقبة مكان يضيق، الطريق يضيق فيه، الطريق يضيق فيه. ولم يكن معه إلا عمار آخذا بزمام الناقة، وحذيفة ابن اليمان يسوقها. انتبهوا، الرسول صلى الله عليه وسلم في العودة، الجيش كله يمشي من طريق، والرسول معه كم صحابة؟ اثنان، عمار ومن؟ وحذيفة. فاتجهوا في طريق فيه ضيق، يعني الجبل يضيق، يمرون من عقبة. فتبعه 12 رجلا من المنافقين يريدون قتله، يريدون اغتياله، واقتربوا منه جدا وهم ملثمون، يعني قد غطوا وجوههم لا تظهر إلا الأعين. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم حذيفة ليضرب وجوه رواحلهم بمحجن كان معه، فضربها فأرعبهم الله وأسرعوا بالفرار حتى لحقوا بالقوم. فضربها يعني أرسل حذيفة ليضرب وجوه رواحلهم، الرواحل جمع راحلة الجمل، بمحجن، المحجن عصا معقوفة، يعني عصا لها طرف مثني مثل العكازة الذي يستعمله الرجل الكبير، تمام. أمره أن يضرب وجوه الرواحل بالمحجن، فضربها فأصابهم الرعب وأسرعوا بالفرار. سبحان الله، هم كم واحد؟ 12، وحذيفة واحد فقط. هكذا المنافقون، يعني لا إيمان لهم راسخ يتكئون عليه، فدوما يصيبهم الرعب والهلع والخوف ونحو ذلك. وحي يعني، كيف عرف؟ يعني نعم قد يكون وحيا، ولكن الموقف يظهر ذلك، 12 واحد ملثمون، لماذا يأتون؟ فيفهم ذلك، والله يعصمك من الناس. والطريق ضيق، وأتوا خلف النبي حتى اقتربوا جدا منه، فهذا يفهم. وأسرعوا بالفرار حتى لحقوا بالقوم. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسمائهم وبما أرادوه، فسمي بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمي حذيفة بصاحب إيه؟ سر رسول الله، كان معه سر. وهذا ابن من؟ ابن من هذا؟ أيضا ابنك؟ صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا درس مهم جدا، وهو خطر، خطر النفاق والمنافقين. كم كان عددهم؟ ليس فقط هؤلاء، يعني لو قلنا في المدينة كلها مثلا 300، لا بل أقل، ومع ذلك تنزل سورة كاملة تحذر منه، تمام. طيب كم عدد المنافقين الآن؟ أعداد كبيرة، ممكن تكون بالآلاف. فلذلك لابد من التعرف على صفات المنافقين وتحذير الأمة من خطر المنافقين، لأنهم شر مستطير. وإذا كانوا في هذا الزمن عدد قليل ومع ذلك يحذر منهم القرآن، ولم تكن لهم دولة، ولم يكونوا ممكنين، ولا يتكلمون في الشاشات والقنوات، ومع ذلك أمرهم خطير، فكيف إذا كان بعضهم الآن يتكلم ويوجه الناس، صح ولا من غير موجود؟ بل وبعضهم رؤساء يوالون الكفار، صح، وينصرونهم ضد المسلمين من شعوبه. فهذا يدلنا هنا درس مهم تدونه أنت في الكتاب، ضرورة التعرف على صفات المنافقين ونشر ذلك في الناس والتحذير منهم، التحذير منه، ضرورة التعرف على صفات المنافقين ونشر ذلك في الناس والتحذير منهم، لأن ضرر المنافقين على الأمة شديد. ضمن درس آخر، وهو مراعاة المصالح والمفاسد، مراعاة المصالح والمفاسد في ماذا؟ في أن الرسول لم يقتل هؤلاء، هو كان يعرفهم أم لا؟ ها يا شباب، يعني طب لماذا لم يقتلهم؟ لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قد يكون هناك أمر فعلا أنت تقول لماذا لا نفعل ولماذا لا نقتل هؤلاء الذين يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى آخره. نقول سينتشر الخبر في الناس وربما يصد بعض الناس عن الإسلام بسبب ذلك، ويقولون محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فإذا أسلمنا قتلنا ونحو ذلك، فلذلك تركهم والله أعلم. وكان المنافقون قد بنوا بقباء مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله رسوله من قبل، وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم فيه. يبقى الثاني، كان المنافقون قد بنوا بقباء، قباء شمال المدينة، بنوا مسجدا ضرارا وكفرا. ضرارا يعني قصدوا من وراء بناء هذا المسجد الإضرار بالمسلمين، الإضرار يعني يحيكون المؤامرات ويجلسون فيه يكيدون للمسلمين والعياذ بالله، ويريدون التفريق بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعني إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعني يجمعونهم في هذا المكان ويحيكون المؤامرات ضد المسلمين. طيب ماذا طلبوا؟ طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي للصلاة في المسجد. لماذا الصلاة في مسجدهم؟ حتى تصير له فضيلة، وحتى لا يظهر نفاقهم وأنهم يدبرون المؤامرات ويكيدون للمسلمين فيه. فإذا كلمهم أحد على المسجد قالوا هنا صلى رسول الله وقد أتانا وزارنا وكذا، فهذا يضفي عليه مسحة الشرعية، يعني هذا مسجد مبارك ومسجد له فضائل والرسول قد صلى فيه، إذن تفعل الحيات فعلها في الجحور من غير أن يشعر بها أحد والعياذ بالله. فالرسول يفهم هذا المعنى وأعلمه الوحي بذلك فأبى أن يصلي فيه. فكذلك أن تنتبه، قد يريدك بعض المنافقين وأعداء الدعوة أن تأتي إليهم وتجلس معهم وتأخذ بعض الصور معهم حتى ينشروا ذلك فيما بعد على مواقع التواصل، فهذا يعني يكسبهم سمعة طيبة بين الناس فيتمكنون من نشر الباطل، مثلا كأهل يعني الفرق المنحرفة الذين ينفون صفات الله عز وجل أو غير ذلك ويحاربون السنة، فإذا جلست معهم ونحو ذلك تلبس الأمر على الناس، التبس الأمر على الناس، فانتبه لمثل هذا المعنى. وذلك عندما كان يستعد للخروج إلى تبوك فقال إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله، يعني إذا رجعنا نأتي نصلي إيه في المسجد. فلما كان في مرجعه من تبوك ونزل بذي أوان، اسم مكان، وليس بينه وبين المدينة إلا يوم أو بعض يوم، نزل جبريل عليه السلام بخبر المسجد، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرقه وهدمه. يحرق مسجد؟ نعم يحرق، لأنه بني ليس لوجه الله وإنما لمفسدة الإضرار بالمسلمين وتفريق المسلمين. يقول ولما لاحت للنبي صلى الله عليه وسلم معالم المدينة، لاحت يعني ظهرت معالم المدينة يعني بيوتها وأشجارها ومع ذلك ظهرت من بعيد، قال هذه طابة، طابة من أسماء المدينة، وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه، لأنه من جبال الجنة كما في بعض الأحاديث، أحد جبل يحبنا ونحبه، وتسامع الناس بمقدمه، يعني عرفوا أن الرسول قد قدم، فخرج النساء والصبيان والولائد يستقبلونه وينشدون، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعوة. ولذلك اختلف أهل السير هل هذه الأبيات قيلت عند الهجرة أم لا، والأقرب أنها قيلت عند العودة من تبوك وليس عند الهجرة، لأن هذا المكان هو ثنيات الوداع ولم تكن الهجرة منه، لم تكن القدوم على المدينة من هذا المكان. حتى دخل صلى الله عليه وسلم المسجد فصلى فيه ركعتين وجلس للناس، هذه سنة إذا قدم الإنسان من السفر أن يبدأ بماذا؟ بالمسجد ويصلي فيه. وجاء المتخلفون من المنافقين يعتذرون ويحلفون، فقبل علانيتهم ظاهرهم ووكل سرائرهم، يعني أرجع وأخر سرائرهم إلى الله، الله سبحانه وتعالى يحاسبهم عليه. وجاء ثلاثة من المؤمنين الصادقين كانوا قد تخلفوا عنهم، كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية، فصدقوا ولم يعتذروا، يعني صدقوا قالوا لم يكن لنا عذر وإنما هذا تقصير وذنب منا ونحو ذلك، فأمرهم أن ينتظروا حتى يقضي الله فيهم يحكم، وأمر المسلمين ألا يكلموهم، فتغير لهم الناس وتنكرت لهم الأرض، يعني كأنها أرض أخرى غير الأرض التي نشأوا فيها، وضاقت عليهم أنفسهم وأظلمت عليهم الدنيا. فلما تم على ذلك 40 يوما أمرهم أيضا ألا يقربوا نساءهم، حتى إذا تم 50 يوما أنزل الله توبتهم، فقالوا على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. القصة موجودة في كتب السنة وغيرها من المصنفات، كتاب قريب كتاب رياض الصالحين تجدها في أول الكتاب في باب الصدق، باب الصدق. ففرح المسلمون واستبشر المخلفون فبشروا وأبشروا وأجازوا وتصدقوا، أجازوا يعني وهبوا الجوائز لمن بشرهم بالتوبة، وتصدقوا، وكان أسعد يوم في حياتهم. قصة جميلة جدا حينما تقرأها على أولادك وتحدثهم عن الصدق وعلى الصبر وغير ذلك من الدروس الجميلة التي فيها. وهناك كتاب أظن للدكتور ياسر يشرح فيه القصة ويذكر الفوائد عليها ونحو ذلك. يقول: ونزلت آيات فضحت المنافقين وكشفت سرائر الكاذبين. السرائر البواطن، النوايا، جمع سريرة. وبشرت المؤمنين الصادقين، فالحمد لله رب العالمين. كان رجوعه صلى الله عليه وسلم عن تبوك في شهر رجب 9 من الهجرة، وتوفي النجاشي أصحمة ابن الأبحر أو ابن الأبجر ملك الحبشة في هذا الشهر، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب في المدينة. إذا مات الإنسان في بلد ولم يصلي عليه أحد فيشرع أن تصلى عليه صلاة الغائب، فإن صلى عليه بعض المسلمين يكفي ذلك ولا يلزم الصلاة عليه، فإن صلوا مجتهدين فالأمر فيه سعة. هناك خلاف في المسألة، خلاف سائغ. نعم، النجاشي صحابي أصحمة أسلم، فهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ترضى عنه وصلى عليه صلاة الجنازة. ثم توفيت ابنته أم كلثوم رضي الله عنها في شهر شعبان، سنة 9، فصلى عليها ودفنها بالبقيع، وحزن عليها حزنا شديدا، وقال لعثمان: لو كانت عندي ثالثة لزوجتكها. وهذا في فضيلة يعني ظاهرة لعثمان رضي الله عنه. وفي ذي القعدة 9 توفي رأس المنافقين عبد الله بن أبي، فاستغفر له رسول الله وصلى عليه، لأنه لم ينهى عنه بل خير بين أن يستغفر له 70 مرة أو يزيد، فاختار أن يزيد، ثم نهي بعد ذلك عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم. وقد حاول عمر أن يمنعه عن الصلاة عليه فأبى، كما في الحديث في البخاري. ثم نزل القرآن ينهى عن الصلاة على المنافقين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.